أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن، ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على هديه وترسم خفاه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فأجاب قائلا: تقوى الله وحسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، وثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في كتاب اللباس من كتاب سنن الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. بينا في اللقاءات الماضية حكم لبس ما خف من الحرير وما غلظ، وبينا كذلك حكم لبس الصوف، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل الخلق، وكان يحرص كذلك صلى الله عليه وآله وسلم على جمال هيئته، وكان يعاتب أصحابه الكرام إذا دخلوا عليه في هيئة رثة، وكان يقول: إن الله تعالى يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. بقية من كتاب اللباس، عندنا حديث فيه العمائم، والعمائم جمع عمامة، والعمامة هي الثياب أو اللباس التي يلبسها الرجل على رأسه. روى أبو داود من حديث جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري تعرفنا عليه من قبل، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، دخل مكة وعليه عمامة سوداء. ذكرنا فيما سبق أن أفضل الثياب البيضاء، وقلنا لكن لا يمنع فضل البياض أن أرتدي السواد، ولكن هناك ألوان هي التي جاء فيها النهي، كالأحمر الخالص أو الأصفر الفاقع، لكن لا مانع من أن تكون الثياب مخططة فيها خط أحمر لا مانع، فيها خط أصفر لا مانع، هذا في الرجال. أما في المرأة تلبس ما شاءت إذا كانت في بيتها، أما خارج البيت لا ترتدي ثيابا يلفت أنظار الشباب إليها أو يحرك ساكنا في الساكنين. لكن هنا في الرواية الرسول عليه الصلاة والسلام من ثيابه أنه كان يلبس عمامة سوداء. اليوم العمامة السوداء غير متوفرة ولا متوفرة؟ متوفرة، لكن للأسف الشديد هي سنة معطلة، ما فعلها إلا الشيعة، الشيعة فقط تجدهم يحرصون على العمامة السوداء، لكن لم نرى رجلا يلبس عمامة سوداء. إن سألت أقول لك يا عم الشيخ ألبس طرحة مثل النساء؟ وأنت عندك 50 عمة، إيه الإشكالية يبقى فيهم واحدة سمرة؟ ما فيهاش إشكالية، سمرة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا تأسيا بالشيعة. يبقى في هذا استحباب أن يكون عند الرجل عمامة إيه؟ سوداء، وأنه لا حرج في لبس السواد للرجال. طيب، العمامة كانت لها صفة، لها صفة العمامة، لو أنني يعني كورتها على رأسي هي عمامة، لكن إن كورتها وجعلت لها طرفا عمامة، كورتها ولم أجعل لها طرفا عمامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس هذه ويلبس تلك، كان إذا تعمم يرخي ثارة ولا يرخي أخرى. طيب، وما يرخيها من عمامة يقال لها ما يقال لها ماذا؟ يقال لها ذؤابة، نسميها في العامية عذبة. وهذه كذلك العمامة غير مشتهرة في بلادنا إلا عند فريق واحد أو عند جماعة واحدة من الجماعات الموجودة على الساحة، وهي جماعة التبليغ، ولبسوها فأصبحت صبغتهم مع كونها سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ترى مثلا في باقي الجماعات كالسلفيين أو كالإخوان المسلمين أو كالصوفيين أو كغيرهم كلهم لا، يعني إيه العزبة هذه غير متوفرة غير عند التبليغيين مع كونها سنة، فلا مانع شرعا عند العمامة أن تبقي لها طرفا، تجعله من يمين أو من شمال أو من أمام أو من خلف، كل هذا جائز. كان زمان أبويا وأبوك لما بتعمم كده بست طرف في لحية، ست طرف يا هنا يا هناك يا أمام يا خلف، وهذه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في الثياب، إذا ارتدى العمامة يجعل لها طرفا إما عن يمين وإما عن إيه عن يسار وإما من أمام ومن خلف. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم يتعمم ويتلثم، ما هو الطرف ده عند الفهيم لما نبقى في الشتاء يقوم هو بيسيب الطرف، يقوم لو مر بالبرد بيقوم يجيب الطرف فين كده، يأتي به من ايه من يمين الى شمال ويغطي به الفم والانف كده، يقوم لو راكب موتوسيكل او لو راكب ايه يعني دراجة او راكب اكرمك الله دابة يخشى على نفسه من برد، يقوم بيجيب الطرف يتلثم به او يتقنع به. يبقى اذا قد يلبس الانسان العمامة فيجعلها عصابة، عصابة يعني ايه يعصب بها رأسه دون ايه دون اطراف، وقد يلبسها ويجعل لها طرفا، وقد يلبسها ويتقنع بها او يتلثم بها. لكن على اي تكييف كان، العمامة من البسة الرأس ام من البسة البدن؟ الرأس. طيب، يبقى لذلك عن عمرو بن حريث قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. فين الكتفين؟ يعني أرخى طرفها خلف ظهره، أرخى طرفها خلف ظهره، يبقى كان يبقى عمامة سوداء وكان يرخي لها طرفا صلى الله عليه وآله وسلم. طب التقنع، روى أبو داود من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت بينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. لعل هذه الرواية كانت يوم الهجرة، لأن سيدة عائشة يقول في بيتنا ويتعني بيت أبيها الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان قد عقد على السيدة عائشة رضي الله عنه وارضاه، ومن ثم مع أن البيت له فيه أهل لكن ما كان يدخل البيت إلا إيه؟ إلا باستئذان، وهذا هو الأدب. يعني بيت حماية لو فيه امرأتي لسه ما خدتهاش هل يجوز لي أن أدخل بلا استئذان؟ الإجابة لا، لا يجوز. يا عم الشيخ ما اللي جوه زوجتي وأمها هي أمي لكن أختها ليست هي أختك، فأختها أو فأختها الحرمة لا حرمة مؤقتة، زوجة أخيها ليست أختها. إذا المسائل هكذا. ففي الرواية أن البيت بيت الصديق رضي الله عنه وارضاه، وأن الحالة كان في مكة، في مكة بدليل جاء في وقت، شوف الرواية في إيه؟ قالت أتى في ساعة لم يكن يأتينا فيها. طيب وهي في المدينة هل غضبت أمنا عائشة وذهبت إلى بيت أبي الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ ورد أنها غضبت وراحت عند أبيها؟ لا، لم تغضب عند أبيها إلا يوم أن مرضت إبان حادث الإفك وأتت بيت أبيها تتمرض فيه. تتمرض يعني إيه؟ تعالج، تعالج في بيت أبيها عند أمها، أمها تخدمها. ومن ثم في المدينة الأمر مختلف عما في مكة. لماذا يتقنع في المدينة وصام خايف من مين؟ الدولة دولته، لكن التقنع هذا لعله كان في مكة المكرمة، ولعله كان يوم أن ذهب إلى الصديق ليصحبه معه في هجرته رضي الله عنه وارضاه، فدخل البيت في ساعة هي في نحر الظهيرة. عارف نحر الظهيرة اللي هو ايه؟ اللي هو وقت يعني ايه، وقت الشمس لما تبقى يعني بتسلخ، تمام؟ واتى في وقت لم يوحد، واتى متقنعا حتى لا يعرفه احد فيتتبع مسيره. اذا لعل هذا كان ايه في يوم الهجرة، لكن الشاهد في هذا، الشاهد أن الناس تقنع يعني إيه؟ يعني أرخى طرف من العمامة فغطى به أنفه وفمه، يعني لبس القناع. هل يعرفه أحد؟ لا يعرفه إلا من دقق النظر وتمرس أو تفرس. يبقى الشاهد في هذا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لبس العمامة على كل هيئاتها، فالعمامة لبسة الرجال، وهي من خواص هذه الأمة، من خواص أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك سنقرأ أنه لبس القلنسوة، لبس القلنسوة، عارف القلنسوة اللي هي الطاقية، كان يلبس القلنسوة مع العمامة، وكان يلبس العمامة بدون قلنسوة، ولبس القلنسوة بدون عمامة. يعني على أي حالة يصح. أهم شيء تكسر إيه؟ تكسر الرأس. طب اللي ماشي برأسه من غير طبية كفر؟ لا والعياذ بالله أبدا، هو ترك سنة. يعني تفرع من كده يا عم الشيخ، الإمام بيصلي من غير طبية ينفع صلاة وراه؟ إيه دخل الصلاة بالطبية؟ الأكمل في هيئته أن يدخل معمما، طيب، أو يدخل لابس الطبية الخاصة بالمشايخ. ما هو المشايخ اليوم لهم طواف، يعني الطاقية العرف ده، العرف معتبر معتبر. ألف الناس أن يكون العالم في مصر مرتديا للكسوة الشريفة. عارف أنت الكسوة الشريفة؟ الكاكولة ده وطربوش أحمر منه مفيش. طيب هكذا ألف الناس. ومن ثم يميز الإنسان بالعمامة الأزهرية إن ده عالم، ومن ثم يقصده مريد السؤال. لو في سيارة واحد يقول له عم الشيخ عندي سؤال، لكن إذا كان الجميع خلع العمامة الأزهرية وأنا مكتوف الرأس وقاعد جنبي واحد يعني معاه 50 دكتوراه في العلم الشرعي وكشف راسه، وبعدين في واحد من العوام لابس عمة وحبكها كده، وواحد معاه سؤال، اللي معاه سؤال ده هيسأل مين؟ أبو عمة. اسأل أبو عمة ليه؟ لأن الهيئة دي ألفها الناس أن تكون في العلماء. هيقول لي يا ابني والله أنا معرفش حاجة. اسأل المشايخ كيف أستدل على شيخ وقد ترك هيئته؟ ما اقدرش، ما اعرفوش. ان ما كنتش من بلده ما اعرفوش، ان ما كنتش من بلده ما اعرفوش. لذلك اليوم من فضل الله على المشتغلين في الدعوة، خاصة المشتغلين في الأوقاف، ان الدولة بتسلمه في كل سنة كسوتين، كسوة صيفي وكسوة شتوي، كسوة صيفي وكسوة شتوي، وبتسلموا كل سنة اللي هو العمامة بالطربوش. ونحن كوعاظ في الأزهر مساكين، احنا في عاصف الأزهر ما لنا في هذا، مش بيعطونا كسوة لأن احنا مش بلا ضاف، لكن بيعطونا بدل زي 35 جنيه في الشهر، بدل زي يعني السنة. علشان أفصل لي ككولة، انت عارف التفصيل بكم؟ انا اذكر لك قصة. سنة 87 اول ما تعينت كده، امي الله يرحمها كانت فرحانة ان ابنها شيخ، فراحت طالعة جابت لي 3 متر صوف محلة من شركة عبد الرازق، 3 متر ب105 جنيه، افهم الترتيب. ثم قالوا نفصلها ككولة، نروح لمين؟ في واحد في السواقي الله يرحمه، عمك حمد ابو موسى، كان طرز بلدي، قال لي شوف يا ابني انا ما فصلتهاش، اجتهد فيها. قلت له لا دي مش فيها اجتهاد، قلت له ده ب105، عارف 105 يعني كام النهارده؟ 4500. وكان مرتبي 48 جنيه، اجزم 105 على 48 بكام؟ يبقى 3 شهور، 3 شهور وفكه وزياده. اليوم مش انا بقبض 1500، يبقى بكام النهارده؟ ب 4500. قلت له لا خلي التجربه في واحده تيل. جبت القماش ورحت طالع للشيخ سلام متولي الله يعافيه، اللي هو بتاع الايه؟ المقرئ القارئ الله يعافيه. طبعا الشيخ سيد هو يعمل مؤذن في الاوقاف، وانا كنت بروح الجامع بتاعهم اللي هو فيه يعني، فانا اعرفه. بعدين قلت له يا شيخ سيد انا افصل الكاكوله ديت، قام قال لي تعالى اوديك لواحد يتقنها. الراجل ده اسمه الله يرحمه اسمه الحاج كمال حرايري، كان في شارع الصاغه يعني عند حي عبد السلام كده في العطل اللي هي الزنجه دي، رحت كان هو ابو المعاصي فتح كده وهو فتح كده، ابو المعاصي مفصل بلدي وهو مفصل فرنجي. يا عم الحاج كمال الراجل ده هو الشيخ سيد بيقول له، بيقول الراجل ده هو عايز يفصل ديت ككوله تاخد منه كام. اما كمال ما كذبش خبر الله يرحمه، قال له ديت ناخد عليها 110 جنيه تفصيل، 110 جنيه تفصيل. قام قال له انت مغرور في الشيخ، الشيخ ده مش زينا، احنا كل يوم على اللي جديد، اما الشيخ دي واعظ يعني مش له في الجراية، مش هيبوث كل يوم، ورجل يعني لسه موظف جديد. قال له يا شيخ سيد بعت محايلة، قال له هاخد 95 جنيه ويدي 5 جنيه للصبي تمام. وتم الاتفاق على هذا خلاص، 95 جنيه تفصيل وخمسة جنيه للصبي، يبقى كده الكاكولة بكام؟ كده وصلنا في 9000 جنيه. ما هو كده 100 و105 يبقى كام؟ يبقى كده دخلنا في كام شهر؟ دخلنا في كده في كثير، في 6 شهور علشان افصل الكاكولة. طب اليوم من فضل الله الكاكولة بتيجي ببلاش بتاع الاوقاف، امام الاوقاف الدولة بتصرف له 2 بالمجان. طب اليوم انا كواعظ ازهري باخد 35 جنيه بدل كسوة، في 12 يقطعوا بكام؟ ها؟ بقول 500 لو فصلوا يفصلوا من جميل حاجة لجماش. ولذلك ائمة الاوقاف ربنا يبارك فيهم بيتصدقوا علينا باللبس ده. يا اخي بنقول بيصدقوا مش بيبيعوا. الخلاصة في هذا أن لكل إنسان منا هيئة ينبغي أن يعتز بها. المشتغل في طريق الطلب لابد أن تختلف هيئته عن هيئة غيره حتى يعرفه الناس ويميزوه، ومن ثم إذا كانوا يريدون سؤالا يقصدوه في الإجابة. لكن لما تبقى قاعد في السيارة الشيخ الجامع أو الواعظ قاعد براسه ومسرح وعمل قصة، مش فيه اشكاليه يعمل قص افرج من النص مش فيه اشكاليه، لكن اين هيئتك التي تدل العام انك انت عالم؟ يعني لو العمه المحبوكه ديت مين النهارده محبوكها؟ لا الطبالين اللي بيحبوكوها، الطبال اللي بيحبوكها بيخليها يعني ما تخرش الميه، والبلد يعني تلاقيه لابس وظاهر عليه. تتصور لو في يوم من الايام دخل اخونا ده بهذه الهيئة المسجد وقد تأخر خطيب الجمعة، الناس طلعوا مين؟ طلعوا يطلع فوق يزمر وطبل فوق المام تمام؟ لماذا؟ لأننا فرطنا في هيئتنا، فرطنا في هيئتنا. ومن ثم السؤال، سؤالي خلاف سؤالك، فأقل شيء الهيئة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجمل الخلق خلقة، وكان أحرص الخلق على أن يجمل ظاهره صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لبس العمامة عصابة، ولبسها وأرخى طرفها، ولبسها وتقنع بها. فالعمامة لبسة الايه؟ لبسة الرأس، وهذا خاص في الرجال. المرأة تلبس عمامة إلا لبستها يقال لها ايه؟ خمار. إن لبستها يقال لها خمار، فتزيد على الرجل تغطي بشيء منها رأسها، وبما تبقى تغطي بها صفحة عنقها وأذنيها، ويقال لها إيه؟ خمار. طيب تعال لننظر في لبسة منهي عنها، باب في لبسة الصماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، وأن يلبس ثوبه وأحد جانبيه خارجا ويلقي ثوبه على عاتقه. طيب تعال معي، ايه يعني الاحتباء؟ الاحتباء في الثوب ان هو يجلس القرفصاء. تعرف ثوب المقرفص الشخصيد؟ لا. ضم رجليك الاثنين، احط رجليك على بطنك كده، ضم رجليك على بطنك، ضم رجليك على بطنك. ايوه بس ضم شويه، ضم ضم ضم ضم رجليك على بطنك، ضم دولي على بطنك من قدام. اها اهو ده شيخ علي كده يجلس هكذا، تمام، ويلف التوب عليه كده من ايه من بره كده، يقوم يبقى السماء من فوق كده، هيبقى ايه؟ هيبقى مكشوف، يبقى فرجه منه للسماء. دي الاحتباء، وهذا الاحتباء منهي عنه. لماذا؟ لانه ممكن باقل شيء تنكشف سوءته. هقعد لك نهو اني القاده كده كده، تمام اهو. لما يلف التوبه بقى كده، الاول ما خش في جلابيه، الاول ما خش في قميص، واخر في سروال، تنفير الرداء والازار، يقوم يجيب الازار ولفه كده، يلفه كده، يبقى وهو كده محبوك اهو. مع ازاي كده الفاتحه ديت ايه سدها؟ مع ازاي يبقى يفضي بفرجه الى ايه؟ الى السم. وهذا الاحتباء هو الاحتباء المنهى عنه يوم الجمعه. خطيب بيخطب ما تعملش كده، يبقى في واحد بقى جاي تعبان يقوم يعمل كده، يقوم لو تصور بقى لو هو محتبك هذا الاحتباء والايه مكروف لفه واحده، وبعدين عيني غمضت وجع، ايه اللي يظهر؟ كل شيء ظهر، تمام. لكن لما يبقى جالس على المكنه كده، على مكنته، لو حتى عينه غفلت هيجيب كده وودي كده، تمام. يبقى نهى على اللبستين، ان يحتبي الرجل مفضيا، يعني يلف التوب على نفسه كده، يقوم يبقى السكه سالكه لايه كده، ويلبس وان يلبس ثوبه ويجعل احد جانبيه خارج، او يلبس التوب ويخلي طرف من التوب على كتف والتاني مش عليه حاجه، يقوم طول ما هو بيصلي مشغول مشغول، خايف عند الركوع يقوم يزحلح لورا، خايف عند يقوم واحد يدوس عليه يقوم يبقى هو في مرض. ولذلك احنا بنقول باستمرار في صف الصلاه لما تبقى لابس عبايه ما تجعلهاش على كتفك كده، يا تلبسها يا تحطها بدل منك. ليه؟ على كتفك هتبقى كل ما تقوم تعمل كده. ليه؟ عشان ما تجعش، وبعدين تعمل كده، وبعدين تروح جاي عامل كده، وعند ما تقوم الركوع بقايم خايف ان التاني يقطع الطرف، تبقى شغلاك، ومن ثم لا يستوي خشوعك. اما ان تلبسها واما ان تبقيها. يبقى نهى ان يلبس الرجل ثوبه واحد ويجعل احد جانبيه خارجا ويلقي ثوبه على عاتقه. طيب يبقى هذه اللبسة منهي عنها. كذلك يبقى الصماء اللي هي الاحتباء في ثوب وتفضي بفرجك الى السماء كما ذكرنا سلفا. طب ايه رأيك النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس القميص؟ يبقى الحال تحسن. القميص ده عبارة عن ايه؟ قطعة واحدة اللي هي الجلابية، الثياب ده الجلابية اسمها اصل اسمها ايه؟ قميص. لما لبس القميص، القميص ده له فرج وله جيب، تعرف انت فرج القميص من جيبه؟ طيب والفتحة التانية والجيب فين؟ ايوه، يبقى جيب القميص مش هو ده، ما اسموش جيب، الجيب هو هو. وليضربنا بخمرهن على ايه؟ على جيوبهن، على يعني الفتحة من اعلى اسمها جيب، اسمها ايه؟ جيب، جيب القميص اللي هي الفتحة دي اللي احنا بنسميها الرياضة اسمها جيب القميص، واللي هو القميص اللي هو الجلابية. طيب يبقى القميص له فرج وله جيب، الفرج اللي هو ايه؟ هو الحياضة من تحت، والجيب اللي هو ايه؟ اعلاه. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له قميص وكان الجيب ده فيه ازرار، يعني فيه عراوي، عشان ما تفكرش ان العراوي ديت شغلي النهارده، هنقرأه عن معاوية بن قرة قال حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة قبيلة فبايعناه. تقرأ بالتصغير ولكن الأصلح أن تقرأ بالتكبير مزينة. قال فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة بن الزبير فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء أو حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. تعال معي. قرة لما ذهب أسلم بايع النبي عليه الصلاة والسلام فوصف هيئته قال شفت لابس قميص والقميص أزراره محلولة يعني ايه مفتوح. بعدين قال فبايعته يعني أسلم. قال ثم أدخلت يدي في جيب قميصه يبقى مدى منين من فوق. قال فمسست الخاتم. الخاتم ده اللي هو خاتم النبوة كانت كده قطعة في الكتف تشبه بيضة الحمامة تشبه ايه بيضة الحمامة. يبقى حط ايده بعد ما اسلم قام وضع ايده في جيب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ومس وايه حتى مس به الايه الخاتم. قال عروة بن الزبير فما رأيت معاوية اللي هو الراوي ولا اباه اللي هو قرة الا مطلقي ازرارهما عمري ما شفتهم بعديها في مكان الا وزراره محلول. ليه؟ قال لك شفت النبي كده. يبقى انظر الى الحرص على التأسي مع ان هو لو سد الازرار ما عليه عقوبة لكنه من شدة حرصه على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قلده حتى في هيئته. لا صيف ولا شتاء ولا حر ولا برد الا برد هو فلد الزراير. ليه؟ لانه رأى النبي هكذا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذا حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة الكرام رضي الله عنهم اجمعين كانوا يحبون النبي حبا جما يحبونه اكثر من حبهم لانفسهم. هو في اغلى من نفسي حاجة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه شوف من ولده ووالده والناس اجمعين. وفي رواية من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين. حتى سيدنا عمر قال له يا رسول الله انك لأحب الي من ابي وامي واهلي ومالي. قال الا من نفسك يا عمر. برضو ما ينفعش الا من نفسك. قال الان يا رسول الله احبك اكثر من نفسي. من فينا اليوم بحب النبي صلى الله عليه وسلم بلاش نفسه مثل حبه لولده؟ مين؟ انا عايز واحد يشاور. خلينا نتكلم بصراحه كده. ابني لو طلب عيوني بدهم له. لكن النبي بيقول لي العفو والصفح. بقول لك لا يا عمي هاول واخلي. لا لا على رغبتي يا عمي. النبي قال ولكن انا بحب النبي بس الكلام ده لا يا عمي. خلي المسائل تمشي. يقول لك على رغبتي. يبقى هنا بيحب مين اكتر؟ بيحب ابنه اكتر. ما هو ابنه مش برفضه طلب. لكن لما تقول له العفو والصفح يقول لك لا ده كرامتي كرامتي. تعليق بسيط على الموضوع ده. يعني معنى ذلك الحب للنبي تنفيذ الحاجة حتى لو كانت لها اباحة. اباحة ايه؟ يعني انا واحد ظالم مش مسامحه مثلا يصح ان انا سامحوش وظالم والظلم شغال يصح ان انا سامحوش وان سمحته يبقى حاجة لهدي النبي لو قلت للنبي. هو النبي عليه السلام يعني أما ظلم قبلك؟ نعم. النبي السلام ألم يظلم؟ نعم. ألم يظلمه أهل مكة؟ ظلموه أم لا؟ ولا أنصفوه؟ ظلموه بكل أنواع الظلم. ألم يظلمه ابن سلول؟ ابن سلول عمل ايه معاه؟ شتمه، قال له لقد آذانا ريح حمارك يا محمد، تمام؟ وبعدين سبه في عرضه وحلف بالله ان راح المدينة ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وفعل كل الافاعيل. وبعد كده راح للنبي على الخبر وصلى لا ولا لا، راح وصلى على النبي ودعاه، اما ربنا نزل له من عنده قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله. يبقى اذا انا هو سيلقى الله. طب انا لما اسامح في حقي هو حقي ضاع؟ ضاع في الدنيا، لكن في الاخره ياتي ربي لي بحقي. اوعى تفكر انك لما تسامح واحد بضاع عليك حقك، لا، ده انت بترتفع عند الناس، وقبل رفعتك عند الناس ليرفعك رب الناس. ربنا بيعوضك مثل ظلمتك وزياده. يبقى انت تعوضت من ناحيتين، عفوت اخذت اجر العفو، والعوض عند الله في القيامة محفوظ، محفوظ. لذلك ايوه هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسامح، وخاصة لما يبقى طالب علم. طالب العلم لا ينتصر لنفسه ابدا مهما اوزي. شوف، انصف الناس من نفسك ولا تبحث عن نصفتك من الناس. هو المشايخ كده، المشايخ كده. ولذلك تلاقين المشايخ عموما يعني باستمرار كله مسامح. يعني اقول لك معايا قصة، انا اوذيت اذى شديد من اناس، يعني كنت كل يوم في محكمة وكل يوم في مركز شرطة، ده يشكي وده يشكي وده يشكي، انا اروح كل يوم يحقوا معايا في دي وفي دي وفي دي. لنتني سنة متواصلة 12 شهر اجي في المحاكم، ويمكن هو المحامي بتاعي انا قاعد اهو معاه ازاي سمحوا صدق. وكل ما انت تصوره من اذى قالوا ان حتى تهمون اشياء الزور، وقالوا كل شيء. والحق كان معايا، انا كنت قاعد القضاء، كنت جالس قاعد القضاء بالناس. وبعدين في الجلسة ائتمنوني على الورقة اللي فيها الجلسة، كان فيه الاخ اللي احنا قاعدين في بيته المحامي اللي هو بتاع فرق من الطرفين، مليناه شيء في الجلسة، ولما املينا عليه كتب على ورقة حتى نصلح بين الزوجين، كتب على ورقة. وبعدين عندي القراءة قرأ علينا اللي احنا املينا عليه، وعند الكتابة كتب ورقة في الورقة، تمام؟ وحبوا غرقوا الشيخ يعني. لما كتبوها الزوجة امامي اقرت ومضت ان هي متنازلة عن حقها الشرعي وعن نفقتها، تمام؟ والفرش عندها في البيت ومضت. وكان اثناء الكتابة كان فيه امران، ان الشدة ستكتب باسم الاولاد علشان ما حدش يبقى ايه يعني ايه ينظر لحاجة، يعني بحيث ان هي تبقى قاعدة ملهاش نفقة ولا ليها بيت، تكتب شيء باسم الاولاد، ونفقة الاولاد موجودة. المحامي زور في الورقة وايه ونزل اثنين وزور اثنين علشان يعطي الزوجة مقنة انها ترفع دعوة بنفقة. افهم ترتيب ازاي؟ الخلاصة، الورقة انا اخدت معايا الاصل وجبت اول قسط من الزوج واعطيته للزوجة في حضن الجميع، ومضيت على الورقة انا واخو الزوجة. وبعديها الزوج اتاني تاني يوم بديه ورقة، تفضل يا حبيبي صورة هي، قام قال لي هات عم الشيخ هذه الصورة قرأها امامي. قال لي عم الشيخ المكتوب ده مش اللي احنا اتفقنا عليه امبارح، ولا هو دي اللي مضى عليه. قلت له توقيع من ده؟ قال لي ما توقيعي، بس الراجل قرأ ورقة ومضان على ورقة. قلت له خدها معاك ما حتضرش، هتنفعك في يوم من الايام. الزوجة اتصلت عليا قالت لي يا عم الشيخ ارجوك قطع الورقة ديت، وقعدت تتمسكن عليا. قلت لها انا مش من صورتي اقطع ورقة، انت ليك الصورة اقطعها لك ماشي، اما الاصل معايا أنا ما ينتفش في وجهي مرتين. خلاص الكلام، لقيت المحامي رافع على الزوج دعوة. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس القميص محلولة أزرار، فرآه قرة فتأسى به، وقص قرة على ولده معاوية فتأسى معاوية بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا ارتدوا قميصا ارتدوه محلولة أزرار في صيف أو شتاء. وأخذنا من هذا حرص الصحابة الكرام على التأثي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتفرعنا إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مهما حدث للإنسان من حادثات، وخصصنا طالب العلم بحال يختلف عن حال غيره. قلنا ينبغي للإنسان أن يتأسى بالنبي حتى في عفوه، وإن تعرض لخطر عظيم، لأن الذي يعفو يكافأ من الله تعالى أولا ثم يكافأ من الناس ثانيا، وإن عفى عن حق ضيع عليه في الدنيا يعوضه الله تبارك وتعالى عنه في الدنيا والآخرة. ثم ذكرنا قصة لنستدل من خلالها أن طالب العلم لا ينتصف لنفسه من الناس، إنما ينصف الناس من نفسه. وصلنا وقلنا لما جلسنا الجلسة بين الزوجين غرر بنا، وفي النهاية أعطيت الزوج ورقته، وفي اليوم الثاني جاءني الزوج وقال لي جاءني إعلان من المحكمة إني أنا مبدد فرش الزوجة أمامي وقعت، فذهبت معه للنيابة فسألوني، قلت نعم وهذه الورقة أصلها معي لكن لا أسلمها إلا في جهة رسمية. ثبت عنده إن أنا عندي معايا ورقة لا تسلم إلا في جهة رسمية. ثم من بعدها طلبت من القاضي، القاضي لما طلبني ذهبت، طبعا الإعلان المحكمة كانت تأتي وكان بيدفع فلوس وزوغوها حتى تحكم غيابي، إعلان المحكمة يقوم يبعثوا كوباية شاي كوباية قهوة ويقوم الإعلان يزوغ يقول لك غير موجود لكن تحكم غيابي. في الخلاصة الأذى عمنا من كل ناحية، من الإدارة ومن الأهالي من كل ناحية. في الخلاصة وقفت أمام القاضي قلت له أيوة أنا جلست بين الزوجين ووقعت أمامي، قال يرفع ترفع الجلسة والإيه للمداولة. ثم استدعاني داخل القاعة بتاعته وفتح معايا سين وجين، جلست بصفتك قلت جلست بصفة قاضي بين الناس وقصصت كل شيء. ثم قلت له من فضلك سجل لي وقع لي على الورقة قبل ما استلمها. لماذا؟ لأن لو القاضي ما وقعش على الورقة ممكن من خلال المحكمة المحامي يدفع الشيء اللي عمل السر يجيب له الورقة يقطعها ويحط ورقة مزورة مكانها وبعدها أنا ألبس القضية. فالقاضي وقع الورقة تمام وإيه وسركها، يبقى أصبحت مستحيل تطلع تمام خلاص. بعديها المحامي شاف الامر كده قام راح طالع رفع فيه انا جنح مباشر ان انا خاين امان. شوف انا هو يخدم من بيتي اقضي وهو ده رفع علي خيانة امان. طبعا انا ما خنتش امانة لان سنت ورقة في المحكمة. القضية مشيت مشيت مشيت 12 شهر، في الاخر القاضي غرمهم هم وحكم لي بالايه بالبراءة والزمهم بالايه بالحق المدني. طبعا انا ما يشرفنيش ان انا ارفع قضية وانا على واحد وانا بقول له اعفي واصفح، فانا تنازلت عن الحق المدني وقلت لهم انا مش هتجه لاي محكمة، والان اصبحنا حبايب اكثر من الاول. فالخلاصة في هذا العفو، العفو هذا صبغة النبي عليه الصلاة والسلام. مهما اوذينا لم نؤذى بشيء أوذيه النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أنت كإنسان محب للنبي صلى الله عليه وسلم لا تبحث عن نصفتك من الناس، لكن أنصف الناس من نفسك. ما تقولش حقي، خلي يقول حق، خلي واحد يقول حقي ليه واحد تاني، واحد من العوام. أما واحد من اللي هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف سنته وعرف هديه، لا يسامح، يسامح. وربك هو اللي بيعوض، وربك هو اللي بيحدد الناس ببعضيه. والنهاردة معكرة بكرة تصفى، لكن أتشبث وأقول ما عفيش ليه؟ ما هو النبي يقول لك يعفي. شوف يا عم الشيخ عبد السلام، العلماء يقولون والعفو عند كريم الطبع محمدة. لما يبقى إنسان طبعه كريم ويخطئ مر نغمض عينيه، وأخطأ الثاني أغمض عينيه. لكن في إنسان لئيم، اللئيم ده لو عفيت عنه أجري على الله. طب هو استخدم اللؤم لإيقاعي أنا، لو أنا عندي يقين في الله ما ازاي مدام خدعني في الله أخدع. لكن مرة لو الأمر يمس الأمة لا ما انخدعش. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذي في نفسه صبر وعافى، لكن إذا أوذي في شأن أمته، يعني كثير الشاعر لو ولد عزة لما كان بيشدد في الشعر بتاعه بيشتم في المسلمات، النبي صلى الله عليه وسلم تمكن منه مسكه قام قال له يا محمد العفو، عندي بنات، لو عندي ولاد ذكور مش مشكلة، لكن عندي بنات كثيرات. قام قال له بس بتعهد عليك اوعى في يوم تاني اشوفك في مع قريش. قال يا محمد العفو خلاص. في بعديها قريش جلوا عليه اعطوه فلوس نعنشوه، ديونك حنسدها عنك، بناتك سنرعاهن، خذ وقول. فلما دخل الحرب مسكوه قام قال له يا محمد العفو، قام قال له لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأن دي أمر متعلق بالأمة والدين، لكن أمر متعلق بالنفس. كان يسامح النبي صلى الله عليه وسلم لما شدوا الأعرابي كده، لو واحد مشى في الشارع وعمل معاك حتى لو حبيبك وانت ما شفتش من زمان بتلف وانت متعكر، لما بتحضنه بتفتح. لكن ذكى أعرابي جذب النار من قفاه، مسكوا من قفاه كده وشدوا كده. أنس بيقول حتى رأيت الجذبة قد أثرت في قافيته، في قفاه يعني جرحه، يعني بغشم كده، وقال له اعطيني فليس المال مالك ولا مال أبيك، فأعطاه حتى رضي. مش هو النبي؟ يبقى لذلك قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي عايز ربنا يحبه يا جماعة يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل مثل النبي، هيئته يحرص عليها مثل هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، في شعره وفي لحيته وفي شاربه وفي كل شيء فعله احرص عليه واعمله. مش قادر على المجموع حاول، حاول، ما انا مش معايا ادني، يقوم بروح الف كده واعمل صور، وبعديها بأمكن بلف ثاني واعمل صور، بعديها بأمكن بجيب عرش، وبعديها بس بجيب خيش، وبعديها بأصب، وبعديها بمحر، وفي الآخر ببني بيت. برضو في الدين خليك حريص، اللي ما تقدرش تاخده كله ما تضيعوش كله، ما تضيعوش كله. يقوم النهاردة بكرة تلاقي عندك يعني أعلى أعلى حتى تصل إلى مرضات الله تعالى، فيختم للإنسان بخير. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا، وأن تزيح همنا وغمنا، وأن تذهب أحزاننا، وأن تتولى أمرنا، وأن تحسن خلاصنا، وأن تفك أسرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم أرنا وإياهم في الظالمين آية، اللهم أرنا وإياهم في الطغاة آية،